بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله وإن تبون إلى أن تصل أن قطعك وتعطي من حرمك وتعفو من ظلمك. يذكر هنا رحمه الله في هذه المسائل الثلاث ما هي طريقة أهل السنة والجماعة في المسيئين إليهم. المسألة الأولى التي ذكرها قال وأن تصل من قطعك، يعني لو أن أحدا من ذوي أرحامك قطعك، من أهل السنة والجماعة أن تصله. والصلة المراد بها أن من قطعك تأتي وتزوره وتصالحه، أما إذا زرت من يزورك من أهل الأرحام يسمى بر ومكافأة. قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، يعني إذا زار واحد يزوره من أرحامه، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. هذا منهج أهل السنة والجماعة عند من يقطعك من أرحامك. المسألة الثانية ويعطون من قطعك إيش؟ وتعطي من حرمك. هذه المسألة الثانية في الأرحام وغير الأرحام، والمراد بها لو أن أحدا أخذ حقا لك ثم جاءك حق له، هل تدفعه له أم تأخذه مقابل ما أخذه منك؟ مثال ذلك، لو أن شخصا أجيرا عند غني فلم يدفع له رواتب 3 أشهر وهو يعمل في محل تجاري ويبيع ويأتيه مال لذلك الغني، فهل يختلس من ذلك المال ويقول هذا جزاء ما حرمني إياه أم يدفعه للغني فيعطيه ذلك المال من حرمه حقه وهو الراتب؟ أنا جهل السنة أن تعطي من حرمك. يعني إذا أساء أحد إليك بالحرمان لا تقصر عليه في حقه، تعطيه إياه. والمسألة الثالثة وتعفو عمن ظلمك، إذا ساء إليك أحد بالظلم عند أهل السنة والجماعة يختارون خير الأمرين وهو العفو، وإن كان القصاص جائز وجزاء سيئة مثلها لكن العفو أولى وأفضل. قال سبحانه وأن تعفو أقرب للتقوى. ثم بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عدة مسائل في منهج أهل السنة والجماعة في بذل الخير للآخرين، فقال ويأمرون ببر الوالدين. يعني أن بر الوالدين عندهم ديانة، وهو أجل الأعمال، وهو باب مفتوح من السماء لك. ووعد النبي صلى الله عليه وسلم أن من بر بوالدته أن جزاه الجنة، إلزمها فإن الجنة تحت قدميها. وقوله ببر، البر هو كثرة المعروف لهم وبذل الخير لهم، يعني ليس البر أن تعطيهم شيئا من معروف، بل الإكثار من معروف لهم من المال والبشاشة وحسن الكلام وغير ذلك، وهو أوجب الواجبات بين المخلوقين وأعظمها أجرا، وليس حق بالبر والجميل عليك أولى من الوالدين. والأمر الثاني الإحسان، قال وصلة الأرحام، يعني تصلهم، هذا خير عظيم. في المسند الرحم على جنبتي الصراط، تقول من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته، وتوعد الله عز وجل والعياذ بالله باللعنة لمن قطع رحمه. قال وحسن الجوار، كذلك أهل السنة يحسنون للجار، والجار لا يخلو، إما أن يكون مسلما قريبا هذا له ثلاث حقوق: الإسلام والجيرة والقرابة. فالقسم الثاني أن يكون مسلما جارا، هذا له حقان: الإسلام والجيرة. والقسم الثالث أن يكون غير مسلم وهو جار، فله حق الجيرة، أي أن الجار يحسن إليه مهما كان. ووصل عز وجل به الجار ذي القربى والجار للجنوب. قال وسلم ما زال الجبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، لأن الجار يطلع على عورات جاره، فالواجب عليه الستر والنصح وإظهار جميل الجار عند الآخرين. بعد ذلك ذكر مصنف النميم معتقد أهل السنة، قال والإحسان إلى المساكين وابن السبيل. الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. الإحسان إلى اليتامى يكفي فيه قول مسلم أنا وكاف اليتيم كهاتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال القائم على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر وكالمجاهد الذي لا يفطر. فواجب على المسلم أن يعوض اليتيم حزن فقد أبيه. قال والمساكين، أي كذلك أهل السنة والجماعة يعوضون المسكين ما فقده من مال فيواسونه، وله حق من من المال. ومن أراد كثرة المال وراحة البال والقرب من الله فليقرب من الفقير. ثم قال: وابن السبيل وهو المسافر يحسن إليه لكونه وقع في كربة، وهي كربة الغربة مع الفقر. ثم قال: والرفق بالمملوك. والرفق المملوك أي الرفق بالعبيد والإماء، فلا يكلفون ما لا يطيقون، ويحسن إليهم في القول والعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صحيح البخاري: إخوانكم خوالكم، أي خدمكم إخوان لكم، فأحسنوا إليهم. أعلم الله وأعلم. صلى الله عليه وسلم.